ليس بواجب ولا محرم. أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا مالكي، أنا حنفي، انتساب مباح. بعض السلفي يشدد ويقول لك لا يجوز، هذا غلط، مو صحيح الكلام، لكنه ليس واجب. مو واجب أن أكون شافعي أو حنفي أو كذا، وليس محرما أن تنتسب. العلماء ينتسبون، ابن عبد البر المالكي، ابن رجب الحنبلي، لكن هذا الانتساب المباح إلى المذهب، أنا درست على المذهب الحنبلي فأنا حنبلي على أصوله. حتى محمد بن عبد الوهاب يقول نحن من الحنابلة، فإذا جاءنا ما يخالف الدليل تركنا المذهب وأخذنا بالدليل. فأي إنسان انتسب إلى المذهب ثم إذا جاءه الدليل واتبع الدليل فلا حرج عليه في هذا الانتساب على أنه درس المذهب على هذا الفقه. لكن للأسف أصبح عند بعض الشباب شطط في هذا، وسمعنا بعض الأخوة يحرم حتى تدريس المتون الفقهية، بل بعضهم يقول ارمي فيها في الزبالة، هكذا يقول. وهذا لا شك أنه خلل وشطط، وهذا لا يعبر. فلذلك ينبغي أيها الأخوة أنه مو كل إنسان يعبر، هو منتسب للدعوة السلفية يعبر عن ذلك أن ينسب هذا إلى المنهج السلفي، هذا ينسب له. ينبغي أن تعلم لا ينسب إلى المنهج السلفي إلا إذا كان إجماعا، إذا كان إجماع ينسب. يعني على سبيل المثال حتى بعض المسائل الفروعية بعضهم يجعلها من المسائل الفاصلة التي إذا قال بها البعض كان سلفيا، وإذا قال بها غير ذلك لم يكن بسلفي. مثلا الآن ما يسمى الآن العمليات الفدائية والاستشهادية، لا نريد أن نناقشها، لكن بعضهم يقول أن فلان حرمها، ابن عثيمين، ابن باز وفلان، فيعتبر ذلك علامة على المنهج السلفي إذا قلت بتحريمها. وإذا كنت طالب علم وترجح عندك القول بجوازها فقد أتيت شيئا شططا، يعتبر نفسك الآن أنت ما أنت من المنهج السلفي بهذا. هذا من الخلل أن تجعل بعض المسائل الفروعية علامة على المنهج السلفي. هذه المسألة لم يجمع عليها، فيها خلاف وفيها راجح ومرجوح. لو قال فيها 90% بالتحريم ثم 10% قالوا بعدم التحريم، إذا المسألة فيها خلاف. وإذا كان المسألة فيها خلاف فلا تجعلها علامة على المنهج السلفي، وخاصة إذا كانت من مسائل الفروع. فللأسف يعني في نوع من الغلو في هذا الباب أصبح الآن. فلذلك الآن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إنما يعبر بهذه العقيدة عن عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني. ولماذا ذكر هؤلاء؟ لأنه هو حنفي، وأئمة المذهب إنما هم هؤلاء الثلاثة، الإمام أبو حنيفة ثم صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة 80 للهجرة، وأدرك جماعة من الصحابة لكن لم يسمع منه، لو سمع من الصحابة لكان تابعيا. رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان رحمه الله عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى. مات سنة 150 للهجرة، في السنة التي ولد فيها الشافعي. الشافعي والأحناف بعدين صاروا يختلفون، صراعات عجيبة. قال الشافعية للأحناف المتعصبون، قال لما ولد إمامنا الإمام الشافعي مات إمامكم قهرا. الإمام الشافعي ولد 150، قال بس ولد مات أبو حنيفة قهر. قالوا لهم الأحناف، قال لما أصلا الشافعي ما استرجع يجي على الدنيا قبل ما يموت الإمام. هذه تعصبات يذكرونها في التاريخ، والصدمات كانت مسلحة بينهم. وهذا من التعصب المحرم، الانتساب المحرم. قال وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال عن الإمام أبي حنيفة قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وأما أبو يوسف فهو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البجلي، ولد سنة 313 و100، أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه العلم جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله وولاه الرشيد القضاء، وظل عليه إلى أن مات سنة 183 للهجرة. أما محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني كان أبوه من جند أهل الشام، فقدم واسطا فولد بها سنة 132 للهجرة، ونشأ بالكوفة، وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيره، وكان له مجلس في الكوفة وهو ابن 20 سنة. قال إبراهيم الحربي قلت للإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال من كتب محمد بن الحسن. الشافعي استفاد كذلك من محمد بن الحسن، ومحمد الحسن له موطأ سمع من مالك رحمه الله تعالى. قال مات رحمه الله بالري سنة 189 للهجرة. قال وما يعتقدون من، وقال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يجوز الترضي على العلماء وغيره والدعاء لهم بذلك، لكنه أن يجعل عنوانا فهذا ليس سديدا، يعني دائما إذا ذكرت فلان قال الشافعي رضي الله عنه كلما ذكرته هذا ليس بمنهج سديد عند العلماء، وإنما إذا ذكرته أحيانا فلا حرج، وإنما هذا وصف لازم للصحابة رضي الله عنهم. قال وما يعتقدون من أصول الدين، وطبعا هذا العلم يعبر عنه بأسماء منها أصول الدين، لكن أفضل تعبير الآن هو تعبير المعاصر هو العقيدة، وعبر هذا في كتب كثيرة كأصول الاعتقاد للالكائي، وعبر عن مسائل الإيمان بالعقيدة لأن القلب يعقد عليها، فهو ليس اسم محدثا، ليس اسما محدثا. أصول الاعتقاد نمعة الاعتقاد لابن قدامة، العقيدة الواسطية التدمرية إلى آخره، العقيدة الطحاوية، مع أنه قد الطحاوي لم يسميها بهذا الاسم ولكن هكذا سميت. كذلك يعبر عن هذا الفن الذي هو الاعتقاد يعبر عنه باسم السنة، وهذا كان الغالب على المتقدمين في السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، وأحيانا كذلك يعبر عن هذا بالإيمان، والتعبير بالإيمان إما أن يكون للأصول الستة كالإيمان لابن منده وغيرها من الكتب، ومثل كتاب الإيمان كذلك في صحيح مسلم فهو معبر عن أصول الإيمان الستة. وأحيانا الإيمان يعبر به عن مسألة خلافية بين أهل السنة والمرجئة، وهي مسألة الإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فتصنف الكتب في هذا الباب، فكتاب الإيمان في البخاري مبني على هذا، كتاب الإيمان لأبي عبيد لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان الكبير والأوسط لشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى، إنما يتكلم عن هذه المسألة الجزئية. أحيانا يعبر عن هذا الفن باسم التوحيد، والتوحيد يعني إنما هو جزء من مسائل الإيمان في كتاب التوحيد لابن خزيمة، وهو يتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، وكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأحيانا يعبرون عن هذا بالفقه الأكبر في مقابل فقه آخر، لأن الاشتغال بالأحكام الشرعية كالطهارة والصلاة والصيام يسمونه فقها، فسموا الاهتمام بالعقيدة ومسائل العقيدة بالفقه الأكبر. وفي هذا كتاب منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والأصح أنه لا يثبت له، وإنما وضعه أصحابه عنه. وهذا الشأن يعني كما هنا يقول أنه هذه عقيدة هؤلاء الثلاثة وهو يعبر عن عقيدتهم مع أنهم لم يصنفوها. هذا الشأن بعض أتباع المذاهب أحيانا أن تصنف بعض الكتب وتنسبها إلى الأئمة، يقول هذه عقيدة الإمام فلان. ومن عجيب الأمور أن هناك كتاب منسوب للإمام الشافعي، للإمام الشافعي على أنه الفقه الأكبر للإمام الشافعي، لكنه عقيدة أشعرية، والإمام الشافعي بريء من هذا، والأشاعرة إنما أتوا بعد وفاة الإمام الشافعي. لكن بعض الأشاعر يظن أنه أن الأشعرية هي الحق، ولا يظن بالشافعي إلا أنه يعتقد هذا الحق فينسبونها له، وهذا لا شك أنه من الخطأ والضلال. ما يجوز أن تنسب للإمام إلا ما ثبت عنه قولا أو كتابة. ومن التعابير أصول الدين، أصول الدين قل ما يستخدمها علماء السلف، وغالبا يستخدمها المتكلمون عندما ذم السلف علم الكلام، انتقلوا من تسمية التوحيد بعلم الكلام إلى كلمة أصول الدين، وأصبحت هذه الكلمة مستخدمة في الكتب ويستخدمها شيخ الإسلام، مع أن بعض الناس يقول أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو من المحدثات والبدع، وشيخ الإسلام نص على ذلك. ثم يجد أن شيخ الإسلام يستخدمها أحيانا فيقول أن هذا من التناقض، هذا ليس بصحيح، وإنما شيخ الإسلام إنما بدع التقسيم بناء على أحكام حكموا بها، فقسموا أصول الدين إلى أصول وفروع، ثم قالوا من خالف في الأصول كفر ومن خالف في الفروع لا يكفر، والأصول أدلتها عقلية والفروع أدلتها نقلية. قال هذا التقسيم بهذه الطريقة مبتدع محدث، لأن من الفروع اعتبروا الصلاة والحج وهي من الأصول، لكن لا مشاحة أن تقول أن العقيدة أقول أصول الدين والفقه يسموه فروع الدين كاصطلاح. مثل كذلك حتى اصطلاح الحديث المتواتر كاصطلاح، تقول يعني إذا رواه جمع عن جمع والحديث الذي رواه كثر هو متواتر، لكن الخلل أن تبني على هذا الاصطلاح منهجا باطلا، أن تقول أنا لا أخذ العقيدة إلا من خلال الحديث المتواتر، أما حديث الآحاد فلا أقبله في مسائل الاعتقاد. هنا البدعة، البدعة ليست في أصل التقسيم، البدعة ما بنوا عليه بعد هذا التقسيم. فإن عبر عن المسائل الكلية أصول الإيمان بأصول الدين فهذا لا حرج، وغالبا أصول الدين طبعا المسائل المجمع عليها، أما المسائل إذا كانت المسائل الاعتقاد وهي خلافية فهذه لا تسمى ولا تنسب إلى أصول الدين. قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وهذا تعبير عن توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية لا شك في ذلك أنه الغاية التي خلق من أجلها الإنسان. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله سبحانه وتعالى لم يدع الناس إلى توحيد الربوبية فقط، بل توحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، أهذا قد فطرت عليه النفوس كما قال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولو كان الشأن عند الأنبياء في إقناع الناس بأن الله هو الخالق الرازق لا كلفوا أمرا صعبا، ولو كانت النفوس ليست مفطورة على ذلك لكان إقناع النفوس التي لا تشعر بوجود الله الذي لا يرونه لا يحسونه هذا من الأمور الصعبة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى وطأ الدعوة إلى التوحيد بهذه الفطرة التي طبع عليها الإنسان. ومن هنا تجد أن الأقوام الذين كانوا بعثوا فيهم الأنبياء لا يقولون من هذا الإله أقنعنا بوجود الإله، بل هم مقتنعون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم كانوا يشركون بالألوهية. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك التركيز على وجود الله في بيئة مسلمة هذا ليس من الحكمة. أحيانا تركز على هذا في جو انتشر فيه الإلحاد، مع أن الذين يلحدون إنما هم يكابرون في هذا، لكن انتشر الإلحاد الشيوعية والدهرية يقولون لا إله والحياة مادة. ممكن أن الإنسان يأتي بالأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن القرآن لم يأتي بالأدلة حتى على وجود الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن تجد التركيز القرآني إنما هو على توحيد الألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأن الأنفس قد اطمأنت إلى هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، فيستلزم من ذلك أن يقر الإنسان بتوحيد الألوهية. فلذلك تجد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومن هنا تجد البرهان على الألوهية بالربوبية، وتجد هذا عجبا في القرآن. لاحظ لما يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله، ليش؟ رب العالمين، أي لأنه رب العالمين فهو الذي يستحق الحمد. ذلكم الله ربكم، أي الله الذي ذو الألوهية الذي يستحق العبادة هو ربكم. بعض الناس يقول لك طيب في القبر يقول من ربك ولم يقل من إلهك، أنت بتقول لي توحيد الألوهية، هون يسأل عن توحيد الربوبية، ليس كذلك، بل هذا قمة توحيد الألوهية. هنا قال ما قال من إلهك، قال من ربك، أي أنك من هذا الذي كنت تتوجه إليه بالعبادة بالاستغاثة بالدعاء، فإذا توجهت إليه بذلك كان هو الرب الذي تعبده، سواء كان الله الحق أو كان غير ذلك. ولذلك تجد الأدعية دائما موجهة ربنا ربنا، ليش؟ لأن الرب هو الذي يستحق أن يعبد. فإذا توجهت إلى الحسين أو إلى علي أو البدوي، اتجهت إليه بدعاء أو استغاثة، فقد اتخذته ربا من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول لك من ربك، مين الذي كنت أنت تتوجه إليه؟ المؤمن يقول ربي الله. فهذا من أكبر الأدلة على أن الإنسان إذا توجه إلى غير الله فقد اتخذه ربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. حتى قال علي بن حاتم ما كنا نعبدهم، قال أليس كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم، يعني حتى ليس فيها سجود ولا ركوع، ولكنك خاضع له في أوامره في التحليل والتحريم، فقد اتخذته ربا من دون الله. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، هو الذي خلق هو الذي يأمر. فالعلماني والليبرالي يروح يدور له على رب غير رب العالمين، يروح على أرض غير هاي الأرض، ويستظل بسماء غير السماء لأنه هاي من خلق الله، ويشوف له رب غير، لأنه الله يقول ألا له الخلق والأمر. وإذا جاءه ملك الموت يقول أنا آسف، عنده اجتماع. وإذا دعي يوم القيامة للحشر يقول ما ماني حاضر. ألا له الخلق والأمر، كل شيء لرب العالمين، تبارك الله رب العالمين. فالخلق خلقه والأمر أمره. ومن عجيب الأمور أن الإنسان إذا اشترى آلة يخضع لصانعها، الصانع هو الذي يضع النظام، لأنه هو الذي يعلم ما فيها ويعلم النظام الذي تدار به، ولا يخضع للنظام الذي جعل للإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك إن الله واحد في ذاته في صفاته في أسمائه في إلهيته، لا شريك له ولا شيء مثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يماثل الله سبحانه وتعالى شيئا. في أفعاله ولا في صفاته ولا في إلهيته ولا في أحكامه. قال ولا شيء يعجزه لأنه قادر على كل شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لا يعجزه شيء في هذا الكون لكمال قدرته. وطبعا هذا من النفي المفصل، والنفي المفصل إذا كان فيه إثبات المفصل فهذا درج عليه القرآن ولكنه قليل. ولذلك تجد أن القاعدة في القرآن في إثبات الصفات إثبات المفصل نفي مجمل. تجد الإثبات مفصل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، تجد هذا مفصلا. ولما يأتي الله سبحانه وتعالى إلى الإجمال إلى النفي يجمله، قل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. لكن أحيانا قد يأتي بعض المفصل النفي ردا على المخالفين، كما قال الله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، ردا على الذين قالوا إن الله قد تعب من خلق السماوات والأرض، وردا على الذين نسبوا لله سبحانه وتعالى الولد قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن ليس هناك في القرآن نفي محض. يعني ما معنى النفي المحض؟ النفي المحض الذي ليس فيه كمال، بل النفي المحض أحيانا فيه تهمة للشخص. يعني أنت لو دخلت إلى ملك أو رئيس وقلت له أنت لا تسرق لأدبك، تقول أنت لا تسرق ولست بحشاش ولا تشرب الخمر، فكأنه يقول لك إذن هناك تهمة متجهة إلي فأنت تنفيها عني. لكن لما تقول له أنت ذكي أنت شجاع تفصل في الإثبات ينتفش، لكنه يبقى في نفسه شيء. فلما تقول له أنت كذا وكذا ولكن ليس أحد مثلك من الملوك انتفش انتفاشة أخرى. الجمع دائما بين المفصل والنفي المجمل هو الكمال، ولله المثل الأعلى. جمع الله سبحانه وتعالى بين الإثبات المفصل المعدد وبين النفي المجمل، وهذا أعلى ما يكون. فلما قال هو الحي ليس كمثله شيء، ليس الحي كالحي، هو عليم والإنسان عليم لكن ليس العلم كالعلم، الله رحيم الإنسان رحيم وهكذا، ولكن الرحمة ليست كالرحمة. قال ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. طبعا كلمة قديم يعني ليست من الأسماء الحسنى، وقاعدة الأسماء الحسنى لابد أن يكون ذلك ثابتا في الكتاب والسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتحدث عن الله سبحانه وتعالى يكون بثلاثة أمور: تتحدث عنه بالأسماء وهو أضيقها الدائرة الصغرى، فالله سبحانه وتعالى له أسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو عليم قدير حي. هذه أسماء، وكل اسم فيه صفة. الدائرة الأوسع هي الصفات، الصفات أوسع من الأسماء. الأسماء فيها صفات، اسم العليم فيه صفة العلم، اسم القدير فيه صفة القدرة. لو قلنا الآن عندنا ألف اسم على سبيل المثال، الصفات أكثر من ألف، لأن هذا الألف اسم فيها ألف صفة. طيب في صفات